الصلاة على النبي دي جميلة أوي. لما تقرأ في القرآن الكريم سورة قرآنية تسمى بسورة الأنبياء، اسمها ايه؟ الأنبياء. هذه السورة القرآنية الكريمة تحدث الله عز وجل فيها عن جملة من الأنبياء، تارة بالإيجاز وتارة بالتفصيل وتارة بالإشارة. القرآن الكريم ذكر الله عز وجل فيه كم نبي ورسول؟ كم؟ 29؟ لا 29 نبي، 25 كده مظبوط الكلام، 25 نبي ورسول في القرآن الكريم. طب هم كلهم كام؟ قال الله لرسوله: منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. ذكر الله في قرآنه 25 نبي ورسول في ثلاث آيات متتاليات من سورة الأنعام، 18 نبي ورسول، والسبعة في باقي سور القرآن الكريم، 25 فقط لا غير. ثلاث آيات من سورة الأنعام كده ورا بعض، ذكر الله في هذه الآيات 18 نبي ورسول. أنا هقرأهم وأنت تعد ورايا، وعلى ما تعد ورايا هات لي السبعة الزفرانيين، عشان أنا النهاردة عايز أتكلم عن الأنبياء من سورة الأنبياء، إحنا محتاجينها. من سورة الأنعام قال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها مين؟ إبراهيم. هذا هو إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. بس ده واحد قال بعدين، أنا هقول لك وأنت تعد. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ثلاثة أهو إبراهيم إسحاق ويعقوب، كلا هدينا خلاص. ونوحا هدينا من قبله، فأنا كام؟ أربعة. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، فأنا كام؟ كام؟ عشرة. وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، فأنا كام؟ كل من الصالحين. بعدين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، كم دلوقتي؟ ها؟ وكلا فضلنا على العالمين. 18 نبي ورسول في ثلاث آيات من تاني. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. كم دلوقتي؟ كم؟ 13 18 اتبقى سبعة. فين بقى السبعة الثانيين؟ أنا أحفظهم لك بطريقة سهلة أوي. أنت فاكر حد منهم؟ حد فاكر؟ صلى الله عليه وسلم، ماشي سيدنا محمد. حد فاكر حد تاني؟ اللي فاكر يقول مين؟ لا موسى وعيسى فات. إدريس. أنا هقول لك بطريقة سهلة أوي. اقرأ الأعراف كده فيها ثلاث آيات. وإلى عاد أخاهم إيه؟ هذا هو. وإلى ثمود أخاهم إيه؟ هذا صالح. وإلى مدين أخاهم إيه؟ هذا شعيب. ثلاثة في الأعراف، هود، صالح، شعيب. طيب لما تقرا مريم فهي ايه؟ ادريس بين اربعه. لما تقرا الانبياء النهارده معانا فهذا الكتل بين كام؟ خمسه. اتبقى عندك اثنين، اول الخلق واخطر الخلق. اذا قلنا اول الخلق يبقى مين؟ ابوه، تعرفه؟ ادم عليه السلام. واذا قلنا افضل الخلق يبقى مين؟ صلى الله عليه وسلم. هذا سبعه اهم. يبقى والى عاد اخاهم هودا، والى ثمود اخاهم صالحا، والى مدين اخاهم شعيبا. صالح، هود، شعيب، ضف عليهم ادريس. وذا الكفل بين خمسه، ادم عليه السلام والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. 25 ندوة رسول في القرآن الكريم ما قاله الله عز وجل. تعالى بقى سورة الأنبياء اللي معانا، ذكر الله فيها 14 نبي ورسول. من هؤلاء الأنبياء من تحدث الله عنه بالتفصيل، زي مين؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، الأول واحد. بس لاحظ ان خد في قصه شرح شويه. بعد ابراهيم ووهبنا له اسحاق، اهو برضه في نفس الصوره ده كده اثنين. ولوطا اتيناه حكما وعلما، ثلاثه. ونوحا اذ نادى من قبل، كده دلوقتي كام؟ اربعه. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب، هنا كام؟ سته. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر، هنا كام؟ واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين، من كام؟ عشره. وذا النون اذ ذهب مغاضبا، اللي هو يونس عليه السلام، من كام؟ 11. وزكريا اذ نادى ربه رب لا تضعني فرضا، من كام؟ ووهبنا له يحيى، كام؟ والتي احسنت فرجها. 14 نبي ورسول في الإشارة والإماءة والتفصيل من سورة الأنبياء. أنا بقول لك كده ليه؟ عايز النهارده سيدنا أيوب عليه السلام كلنا تحتياجه. أيوب الصف، أيوب الابتلاء. يكفيه أن الله قال في حقه إنا وجدناه إيه؟ صابرا. يكفيه ان الله قال في حقه نعم العبد. الله امتدح، الله امتدح ايوب فقال نعم العبد. انت عارف يعني ايه لما رب العزه يمتدح عبد من عباده؟ نعم العبد انه اواب. الله اكبر. أيوب عليه السلام ابتلي في جسده، في أهله، في ماله، في ولده، وكلنا نتعرض في حياتنا لتلك الابتلاءات. سورة الأنبياء بتعالج قضايا مجتمعية واقعية. لما يحصل لك ابتلاء وبعدها يكتب الحديث عن نبي الله يونس عليه السلام في بطن الحوت، الضيق والهم، ثم ياتي المخرج، ثم ياتي الفرج، وبعدها ياتي زكريا عليه السلام، عدم الانجاب، عدم الانجاب في القران، ثم تاتي مريم بعيسى عليه السلام، الاتهامات المزوره، الاتهامات المزيفه. ما من نبي ذكره الله في القران وله قصه الا لها واقع، وكلنا نحتاج الى هذه الصوره لكي نعالج واقعنا المؤلم حين نقرا القران الكريم. ويتحدث الله عز وجل ويقول: وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر. وكلنا مسنا الضر. من منا لجأ إلى الله؟ الكثير، الكثير منا لجأوا إلى الله عز وجل. أني مسني الضر. نسألك يا ربنا أن تكشف عنا هذا الضر. اللهم اكشف عنا يا رب العالمين. يا ربنا إنا ضعاف فقونا، يا ربنا إنا مرضى فاشفنا، يا ربنا إنا فقراء فأغننا. نحتاج إلى إليك يا ربنا. هكذا علمنا نبي الله أيوب، ابتلي نبي الله أيوب في أولاده حين ماتوا، في ماله حين ضاع، في زوجته، ولكنه لجأ إلى الله عز وجل، لم يقل يا ربنا لما أمرضتني، ولم يقل يا ربنا إنني مريض، ولكنه قال أني مسني الضر. ومن أدب أيوب عليه السلام لم يسأل الله شفاء، ولم يقل اشفني، ولكنه قال وأنت أرحم الراحمين. وفي هذه الجملة، هذه الجملة تحتاج إلى وقفات، وكأني بنبي الله أيوب يريد أن يفسر لنا ما يجول بخاطره تحت هذه الآية وأنت أرحم الراحمين، أي أن من رحمتك يا ربنا اشفني، من رحمتك يا ربنا هب لي ذرية صالحة، من رحمتك يا ربنا اقض عني ديني، من رحمتك يا ربنا اهد لي زوجتي، وأنت أرحم الراحمين. وكأن رحمة الله عز وجل تشمل كل مناحي حياتنا، بيعلمك الزد تتحدث مع الله عز وجل. لو قال له اشفني وانا مريض يبقى هو حد المطلب واحد، ولكن ايوب عليه السلام يعلم ممن يطلب، ويعلم هو يسال الله لا يسال البشر، لذلك جاء المطلب بتاعه وانت ارحم الراحمين. وكان رحماتك يا ربنا لا تنتهي، من رحماتك ان تشفيني، من رحماتك ان تجود علي بذريه صالحه، من رحماتك ان تفرج كربي، من رحماتك ان تقضي عني ديني، من رحماتك ان تسترني في الدنيا والاخره. هذا معنى واسع، وانت ارحم الراحمين، قالها ايوب عليه السلام. وجاء القران الكريم بعدها فاستجبنا له، والفاء تفيد السرعه، فاستجبنا له، ثم يقول فكشفنا ما به من ضر ولجا الينا. والله يقول وان يمسسك الله بضر الاجابه ايه؟ فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ايوب لجا الى الله عز وجل وسال ربه ان يكشف عنه هذا الضر، فاستجاب الله دعوه ايوب عليه السلام، فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر. ثم ماذا؟ واتيناه ايه؟ اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. أولادك سبعة ماتوا، رزقه الله 14 ولد، عارف ليه؟ لأن الله قال وآتيناه أهله يعني أولاده ومثلهم معهم زي اللي راح. رب العزة لما ياخد منك حاجة يبعت لك المقابل، أنت فاهم؟ افهم بقى، يبعت لك أضعاف ومثلهم معهم. شوف، رحمة من عندنا، رحمة من عندنا، أي الأنبياء. أما آية صار رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، هذه آية صار. أما آية الأنبياء وذكرى للعابدين، كلنا في احتياج إلى أن نسأل الله أن يكشف عنا الضر كما كشفه عن نبيه أيوب. أنت عندك يقين في الله ولا ما عندك شيء؟ عندك، يبقى سل الله بقلب مطمئن، سل الله وأنت تعلم أنه الشافي لا شافي غيره، سل الله وأنت تعلم أنه الرزاق لا رازق سواه، سل الله وأنت تعلم أنه وحده هو الذي يفرج عنا كربنا لا غيره، وأنه هو الذي يقضي عنا ديننا، وأنه وحده الذي يسترنا في الدنيا والآخرة. اوعى تركن على البشر، اوعى تركن على البشر، والله لو ركنت على البشر ما انت نافع. رب العالمين بس قال لي النبي ايه؟ ما صلى على حبيبك. كمان صلى على حبيبك. قال له ايه؟ قال له فتوكل على الله. اسمع اسمع اسمع. انك على الحق المبين. قال له وتوكل على الحي الذي لا يموت. مش اي حد. فلما تركن خلي ركونك على الله عز وجل. مكسب ليس بعده مكسب. قال الله عز وجل إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ثم قال وذا النون اللي هو مين؟ مين؟ مين؟ لا مش هو يبلغ ولا يوسف مين؟ يونس. أيوة كده زي ما ربنا عز وجل قال يونس. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك ونحن نقول يا ربنا كل ما نحتاج إليها لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. كلنا محتاجينها. كلنا والله محتاجينها. قالها نبي الله يونس في بطن الحوت. متخيل يعني ايه بطن الحوت؟ ظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. وسبحان من استمع إلى نداء أيوب وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك. الله يسأل ملائكته يا ملائكتي إني أسمع صوت عبد من عبادي يناديني. والملائكة تقول يا ربنا صوت ضعيف من مكان بعيد يناديك. يونس كان يناجي الله ويسبح الله في أوقات الرخاء. ولذلك قال الله عنه فلولا أنه كان منين؟ من المسبحين. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لما تقدم في حياتك الصالح وانت في عز الرخاء والمتعة لما تقع تجد الله غفورا رحيما. فإن تسبيح يونس قبل ذلك أهو فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ناداه يونس وهو في بطن الحوت وهو عالم بحاله والله مطلع عليه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إن رب العزة قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الآية فيها سر عجيب أوي. إن الله لا يخفى عليه شيء ولم يقل من شيء. ده إعجاز. لا يخفى عليه شيء أيا كان هذا الشيء في الأرض ولا في السماء. ناداه أيوب وأنا بقول لك ناجي الله ناجي الله وتضرع إليه وتوسل إليه وتذلل إليه فإنه يسمعه. فإن رب العزة يسمعه. قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ثم قال الله بعدها بشرى لنا قال وكذلك ايه ننجي المؤمنين. اللي يقع من المؤمنين ويعمل زيه ينجي. دي المعنى. وكذلك اي وكذلك الحال من لجأ الينا وتضرع الينا ونادانا من عبادنا المؤمنين نستجيب له كما استجبنا ليونس في بطن الحوت. فاستجبنا له. اتعلم. ونجيناه من الغم. كلنا في غم. وكلنا محتاجين تلك الدعوة التي علمها القرآن لنا، وبدأ بها نبي الله يونس، وقال المصطفى الأعظم صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من نادى ربه بدعاء يونس عليه السلام كشف الله عنه الهم والغم. دعوة يونس في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. ناداه يونس، وكلنا في احتياج دعوة نبي الله يونس. قلها من قلب خاشع خاضع، قلها بلسان الذل والافتقار لله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وأن يزيح عنا همنا وغمنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد بأنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الأمة، فجزاك الله عنا خير لا جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. سكتنا. أيوه كده صلى على حبيبك، كمان صلى على حبيبك اللي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت الصورة، بقيت الآيات بعد نبي الله يونس وزكريا. يا سلام، إذ نادى ربه، كان عايز إيه؟ عايز الولد. ومنا من يسأل الله الولد. عشان بقول لك ارجع للصورة، كل نبي ليه حكاية، واحنا لنا حكايات ولنا مشاكل وعندنا هموم، والقرآن ذكر الحل. الهم والغم والضيق والقرب مع يونس، المرض والفقر والزوجة والأولاد مع أيوب، الولد والذرية الصالحة مع مين؟ مع زكريا. وزكريا إذ نادى ربه، شوف اللجوء: ربي لا تذرني فردا. استسلام، مش أي حد يقول الكلام ده والله. شوف الدعوة جاية منين؟ من تحت: لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال الله: فاستجبنا له. الله أكبر، شيء عظيم ان السورة كلها كده بعد دعوة النبي: فاستجبنا له. ربنا بيعلمك، يقول لك تعالى لي واسألني وقول لي وانا اعطي لك من عندي. فاستجبنا له ووهبنا له مين؟ مين؟ مين؟ يحيى. وأصلحنا له زوج. الله أكبر. أنت الحال بقى صعب معاك قوي، رحت الأطباء والدكاترة وشفت وتعبت وأخذت بالأسباب، فرع طبيعي. ما تبعدش عن مطلوبك، ده هو الأساس، هو الشافي، هو الوهاب. لما رب العزة يقول لك لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب، وهنا قال له ايه رب العزة؟ قال له، قال الله عز وجل فاستجبنا له ووهبنا الأولاد هبة، هبة من الله عز وجل. ولما تقرأ سورة آل عمران في دعوة نبي الله زكريا لما دخل على مريم، شوف الأدب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي، شوف، هب لي هبة، هب لي من لدنك ذرية طيبة. ختام الآية إنك أنت وذا القوي القادر ولا المقتدر؟ لا، شوف الاسم المناسب، إنك أنت الوهاب. الله أكبر. هذه هبة، وفي هذه الآية فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. نفسك ربنا يرزقك الذرية الصالحة؟ تعالى ما أقول لك العلاج فين. كان نبي الله زكريا كما كان نبي الله يونس، فلولا أنه كان من المسبحين. أنت قدمت لربنا عز وجل إيه في وقت الرخاء؟ عشان لما تقع تجد الله غفورا رحيما. قال الله عز وجل عن زكريا، استجاب الله له وأصلح الله له زوجته. قال الله إنهم كانوا قبل كده بقى، وانت في عز ما انت كويس، إنهم كانوا يعملوا ايه؟ ولا عندهم يأس؟ يسارعون في الخيرات، هذا واحد، ويدعوننا رغبا ورهبا، الاثنين، الثالثة، وكانوا لنا خاشعين. واحد، اثنين، ثلاثة، اشتغل عليهم وانتظر من الله عز وجل الذرية الصالحة. حين تسأل الله بسؤال زكريا، رب لا تذرني فرضا وأنت خير الوارثين. ختام الأنبياء عيسى عليه السلام، ولكن القرآن قال والتي أحصنت فرجها. كثير منا من يتهم وهو منها بريء. القرآن لفت الأنظار، لما حد يسيء الظن بيه أو يتهمك أو يتكلم في حقك، توسل إلى الله والجأ إلى الله وارفع أكف الضراعة إليه وناجي الله بلسان الحال، وقل يا رب العباد إن العباد طعنوني وقالوا وأنت رقيبي وأنت شهيدي. والله والله والله تجد الله غفورا رحيما. قالوا في مريم ما قالوا، ثم جاء القرآن يقول فكلي واشربي وكمان اهدئي وقري عينك. سيبك من كلام البشر، البشر ما هوش هيبطل كلام. والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يستم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوالا مصنفة كتلة إذا رتل القرآن تنقيلا. قالوا لأن له ولدا وصاحبة سورا عليه وبهتانا وتطليلا، هذا قولهم في الله بعض ما قيل. اتكلموا حق ربنا حسبك انت. اللهم انا نتوسل بك اليك ونقسم بك عليك، وانت يا ربنا في علياء عرشك، ونحن يا ربنا بين سمائك وارضك، ان تشفي كل مريض، وان ترحم كل ميت، وان تهدي كل عاصي. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، ويا مجيب دعوه المضطر اذا دعاه. نسالك يا ربنا ان تحفظ لنا مصرنا. اللهم احفظ لنا مصرنا، اللهم احفظ لنا مصرنا من كيد الكائدين، ومن مكر الماكرين، ومن حقد الحاقدين، ومن فساد الفاسدين. يا ارحم الراحمين احفظ لنا مصرنا، واحفظ لنا يا ربنا جيشنا. اللهم احفظ لنا جيشنا، واحفظ لنا يا ربنا امننا، واحفظ لنا يا ربنا شعبنا، واحفظ لنا يا ربنا وطننا، وامننا يا ربنا في ديارنا، وامننا يا ربنا في بلادنا، واحفظ لنا يا ربنا اولادنا. اللهم احفظ لنا اولادنا، اللهم اهد لنا اولادنا، ووفق لنا اولادنا، واشف لنا اولادنا، واهد لنا اولادنا يا رب. نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك المثلى، وانت يا ربنا في علياء عرشك، ونحن يا ربنا بين سمائك وارضك، ان تغفر لنا ذنوبنا، وان تستر لنا عيوبنا. يا يا علام الغيوب، نسألك بأسمائك الحسنى، لا تخرجنا من بيتك إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، وسترت لنا عيوبنا، وفرجت عنا كربنا، وقضيت عنا ديننا. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ضعفنا ظاهر بين يديك. مرضى فاشفنا، مرضى فاشفنا، مرضى فاشفنا، عصاة فاهدنا، فقراء فأغننا. يا رب نسألك بأسمائك الحسنى ألا تحرم الحاضرين من لذة النظر إلى وجهك الكريم. يا كريم يا كريم، لا تحرمنا من لذة النظر إليك، لا تحرمنا من لذة النظر إليك يا رب. لا تحرم الحاضرين أجمعين من زيارة بيتك الحرام. اللهم اكتبها لنا، اللهم اكتبها لنا ولكل الحاضرين أجمعين، ولكل من أمن وقال أبلغ حبيبك منا السلام، أبلغ حبيبك منا السلام، كلنا في شوق إلى زيارته. لا تحرمنا يا ربنا من زيارة خير الأنام، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا قوي يا متين. توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا. اجعل يا ربنا آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها، أدخلنا الجنة بها يا كريم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، اشكروه يزدكم، استغفروه يغفر لكم، قوموا إلى صلاتكم، آمنين مطمئنين، يرحمني ويرحمكم الله. أقامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيم استوى، الله أكبر.

Mm-hmm.